نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والذات والحيوانات والسفن والمزارع وغيرها، ولا يجوز بعوض إلا بالإبل والخيل والسهام بشروط خمس. تجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات. وسائر الحيوانات يعني بقية الحيوانات كلها يجوز السبق عليها. قلنا السبق بسكون الباء بمعنى المسابقة، والسبق بفتح الباء بمعنى العطية والجائزة. فالسبق الذي معنى المسابقة يقول يجوز على جميع الحيوانات. أرادت أنه يقول يجوز اللعب بهن، وإلا كيف الإنسان يسابق بين الكلاب؟ كيف الإنسان يسابق بين الحمير؟ وما الغرض من ذلك؟ السبق إن أراد به مجرد له فيقول صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل. معنى الباطل أي لا منفعة فيه، والذي لا منفعة فيه أي أنه لا يقربك إلى الله عز وجل. فكل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل زوجته وتأديبه فرسه ورميه بقوسه. الرمي بالقوس وتأديب الفرس لأن فيها عون على الجهاد وعلى طاعة الله، ومداعبة الرجل زوجته فيها إحسان له وعفة لها وعفة له. ما عدا ذلك اللهو الذي لا يعين على طاعة الله فهو من الباطل. الباطل الذي لا منفعة فيه، بمعنى أنه لا أجر له فيه، وإن لم يقرب إلى الله عز وجل فقد يتأسف الإنسان على إضاعة الوقت. وقوله تجوز المسابقة بين جميع الحيوانات، هذا لا يعرف، هذا بمعنى اللهو واللعب لا يؤجر فيه الإنسان، هذا السبق غير السبق. لكن لو جاء عرضا أنهم في سفر فهم معهم كلاب صيد أو كلاب حراسة، قال اطلقوها لنعلم، هذا جائز. فإن كان هذا ليس من باب اللعب وليس من باب الهواية التي تتخذ عادة، أظن هذا لا يمنع من ذلك. لكن أما أنه يجعلهم من باب السبق، من باب السبق الذي جاءت به السنة وتوارد وعمله المسلمون، هذا لا أظنه ينبغي أن يقال أنه يجوز السبق في سائر الحيوانات. أما السبق بمعنى العطية وهو إخراج الجائزة، فهم يقولون على خلاف بين الأئمة أنه لا يجوز إلا في نوع ثلاث من الحيوانات: الإبل والخيل والرمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافة. النصل يعني السهم أو الرمح، كل ما كان على في رأسه حديدة ويرمى بها ليصاب بها الهدف ويستعين بها على قتال العدو، فيدخل في معنى النصل. يقول صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا يخرج السبق ولا يخرج الرهان ولا يخرج العطاء في تشجيع المتسابقين إلا إذا كان السباق في أحد هذه الأنواع الثلاث: في النصر وفي الخف. والخف بمعنى ما لا شوكة له ولا برث، كخف الإبل. والحافر كحافر الفرس، هذه الثلاث يجوز فيها إخراج السبط، ما عداها فيه خلاف بين الأئمة، هل يصح أن تخرج السبط أن تشجع المتسابقين أو المتسابقين في غير هذه الأنواع الثلاث؟ أما مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله فأصح الأقوال عنهم أنه لا يجوز إلا في هذه الثلاث، وأبو حنيفة رحمه الله يقول كل ما كان عونا على الجهاد فلك أن تخرج السبق فيها إذا كانت مما يعين على الجهاد كالبغال والحمير والفيلة، وكذلك أنواع السهام غير المعروفة عند العرب، فيقول هذا يجوز فيه إخراج السبق. أما السبق كما أخبرناكم بسكون الباء بمعنى المسابقة فهي تجوز في هذه الثلاث باتفاق الأئمة، وفي غيرها في خلاف، فإن كانت مما يعين على الجهاد كان يقول يا فلان تسابقني نرى أينا أسرع سبقا، والقصد منه تمرين الجسم وتدريب البدن على أن يجاهد به العدو فهذا مأجور، فالسباق في هذا جائز ويؤجر عليه حسب النية. وفعل هذا أمامه صلى الله عليه وسلم كما سبق، فإن سلمة بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار أمام النبي صلى الله عليه وسلم أقره، كذلك إظهار الشدة والقوة في حمل الأثقال إن كان قصده تدريب البدن وتقوية الجسم لأجل أن يعين إخوانه في حمل الأمتعة وشق الطرق وغيرها وقتال العدو فجاز ذلك. قد ورد عن بعض التابعين أو ورد في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجالا يرفعون حجرا ليروا أيهم أشد في رفعه، أما إذا كان القصد وقصد لبناء الجسم لإظهاره للناس من باب التفاخر والرياء وإظهار جمال الجسم وكماله هذا لا أجر فيه بل يؤثم، لأنه يحاول أن يبني هذا الجسم في أوقات تضيع سدى ويأكل طعاما ويصرف على نفسه من الأكل ما كانت النفقة فيه في غير طاعة الله، فهذا النوع من اللهو فهو عبث لا يؤجر الإنسان عليه. فعرفنا السبق والسبق، فإخراج السبق في هذه الثلاث هل يجوز في غيرها؟ هل يصح أن تشجع متسابقا؟ السباق يعلم أن السباق لا يفهم منه الجري على الأقدام، السباق معناه المغالبة، إظهار من هو أكثر شدة أو أكثر جرأة أو أكثر علما أو أكثر حضور بديهة بين المتسابقين، فهي إظهار المغالبة، وقد تكون في باب من أبواب العلم وفي حل مسألة وفي شدة بدن وفي صعود جبل وفي حمل أمتعة، أي يسمى مسابقة، تسابقوا على هذا الشيء أيهم أكثر قوة وأشد باسا وأسرع جريا، فكما تكون في الأقدام تكون في غيرها. إخراج الجوائز على هذه أبو حنيفة رحمه الله يتوسع، وذهب إليه بعض أتباع الأئمة من الشافعية والحنابلة، والمسألة مسألة تحقيق مناط. إيش معنى تحقيق المناط؟ أي أنهم حين رأوا أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، ما المقصود منه أنه ينفي ذلك النفي بمعنى النهي، أي لا تسابق إلا في هذه الثلاث، ما المقصود من النهي؟ المقصود أنكم لا تعملوا المسابقة إلا في هذه الثلاث، وهذه الثلاث لكم أن تجعلوا فيها عوضا وتجعل فيها جائزة. فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائز في إظهار المغالبة في هذه الثلاث، ما هي العلة وما الحكمة من ذلك وما مقصود الشارع؟ إذا عرفنا مقصود الشارع تحققنا المناط، إذا عرفنا هذه العلة سهل علينا تحقيق المناط. فالذين رأوا أنه صلى الله عليه وسلم إنما أجاز إظهار الجوائز ووضعها للمتنافسين والمتغالبين لأجل أن يعلموا من الألعاب ما فيه قوة وتحصيل مهارة لأجل أن يظهروا على عدوهم ويكونوا أقوياء على أعدائهم. فإذا كانت هذه العلة قالوا علمنا من أنه صلى الله عليه وسلم إنما أجاز إخراج المسابق السبق وهي الجائزة في هذه الثلاث لأجل أن يستعدوا للقوة على العدو، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. القوة الرمي ورباط الخير المسابقة وإعدادها، فدل على أن سنته صلى الله عليه وسلم تؤيد ما جاء في كتاب الله. فإذا كانت السنة إنما القصد منها استعداد المسلمين في تقوية أنفسهم وأبدانهم لمغالبة العدو، فهل كل لاعب يؤدي إلى هذا الغرض؟ هذا هو تحقيق المناط. فننظر في الجري على الأقدام وفي حمل الحجارة أيهما أشد حملا لها، وفي صعود الجبل أيهما أسرع. إن كان هذا يحقق المقصود فيه تقوية للجسم وإظهارا لقوة المسلمين لأجل أن يغالب العدو، فذاك مقصود الشارع فلا ينحصر في هذه الثلاث. وكل مسابقة تؤدي إلى هذا الغرض فيقال فيه أن هذا حكمه حكم ذاك، هذا يسمى تحقيق المناط. فالشافعية والحنابلة قالوا ما وجدنا من الحيوانات إلا هذه الثلاث، الخف والحاق، إلا هذين الاثنين الخف والحاق، وما وجدنا من الأسلحة إلا النصر، لأن السيف ما يتسابق فيه، المقاتلة بالسيف ما صح. إن أرادوا أن يتغالبوا بالسيف وليعملوا سيفا من خشب، أما السيف الحقيقي لا صح المغالبة فيه، فما وجدناه إلا في هذين النوعين من الحيوانات. يقول الحنفية لا، وجدنا أن المغالبة تصح في غيره، فلهم أن يتسابقوا على البغال، والبغال جعلها الله مما تحمل من الأمتعة مما يشق على الناس الوصول إلى الهدف إلا على ظهر هذا الحيوان، فهي تعين على حمل أمتعتي وجهازي وعتاد المجاهدين، فالمسابقة فيها جائزة. قالوا لا، البغل ما الذي يفيد؟ الخير يغني عنه ولا صح أن يجاهد عليه. فهؤلاء رأوا أن العلة موجودة فيه فحققوا المناط فيه، وأولئك ما وجدوا فيه العلة قالوا لا ما يجوز، والفيلة أجازوها وهؤلاء لم يجيزوها. المسابقة على الأقدام وتدريب البدن في حمل الأثقال وصعود الجبال وما إلى ذلك، الحنفية قالوا وجدنا هذه التدريبات تعين المجاهد والمسلم على تقوية بدنه لأجل أن يجاهد عدوه، أولئك قالوا لا ما وجدنا هذه العلة فيه. فالمسألة تحقيق المناط كالخمر، نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب المسكر، كل ما أسكر هو حرام. فيأتي الإنسان بسائل يقول هذا السائل رائحته طيبة، ووجدنا أنه إذا تعاطاه الناس يسكرهم، فهل هو من المسكر أو ليس من المسكر؟ يأتي الآخرون يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المسكر الذي يكون كثيره الذي يكون مما تشتهيه الأنفس والطباع. أما إذا كانت الأنفس تعافه ولا تقبل عليه كالبول وكالبنزيم أو غيره فهذا ليس من الخمر التي هي نجسة ولا يجوز تعاطيها. لكن لو أخذها الإنسان بنية الإسكار فسكر منه يجلد. وليس هذا هو المقصود من الخمر، هذا يسمى تحقيق المناط. عرفنا معنى ذلك؟ بين خلاف الأئمة في أن بعض الألعاب يجوز إخراج الجوائز عليه، هل هو من باب تقوية المرء على عدوه واستعداده للجهاد أو ليس ذلك؟ فمن قال هو من هذا الباب أجاز إخراج الجوائز فيه كالمسابقات العلمية. لو قال الإنسان، لو جاء إنسان وأخرج جائزة، قال من حفظ القرآن من سورة كذا إلى كذا فله هذه الجائزة مقدارها كذا، ومن حفظ أقل من هذا المقدار من كذا إلى كذا فله جائزة أقل، وتنافس الناس، يجيزها الحنفية ومن ظهر معهم ومن قال بقوله. فإذا قالوا هذا ما علاقته بباب الجهاد؟ يقولون المقصود مغالبة العدو بالحجة والسنان بالسيف والحجة كذلك، يعني إبداء العلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه راهن كفار قريش حين نزل قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين كان المشركون يحبون، كانت في حروب بين فارس والروم، والمشركون يودون أن يظهر الفرس على أهل الروم، والمسلمون كانوا يودون أن الروم تنتصر على الفرس، لأن الروم أهل كتاب والفرس وثنيون لا كتاب لهم. فراهن أبو بكر قريشا على من يغلب، فقالوا هذا جائز. فالمغالبة العلمية إن كان القصد منها حفظ الناس لهذا الدين ومعرفتهم به وحججه لأجل تقويتهم فهذا مما يقرب إلى الله عز وجل، فالقوة كما تكون في البدن تكون في العلم، فأجازوه في ذلك. عرفنا هذا؟ هذا وجه الخلاف. فنبدأ الآن نسمع في قوله، في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. نعم. وأبدل في مشروع التهام بالسنان وهو أولى لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر. لا سبق، هكذا أكثر الرواة يروونه بفتح الباء لا سبق، وبعض الرواة يروونه بلا سبق، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حاف، إلا في خف أو نصل أو حاف. فمن رواه بسكون الباء اضطر إلى أن يؤول الحديث يقول لا سبق أي لا سباق إلا في هذه الثلاث إذا كانت بجائزة، وأما إذا كانت بدون جائزة فيجوز أن يكون السباق فيها وفي غيرها. لكن الصواب وأكثر الرواة على أن الرواية بفتح الباء لا سبق، ومعنى لا سبق أي لا تخرج جوائز في تشريع المتغالبين إلا في هذه الثلاث. نعم. ولم واختصت هذه الثلاث. لو سأل سائل لما خص صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث قال لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها. يقول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن تقوم الساعة، مع معقوس لنواصيها الخير يعني في ذواتها في أجسامك، لأنها تعين على الجهاد، فدل على أن الجهاد بالخيل قائم إلى أن تقوم الساعة. وإن لم يصدق الآن بين الدول الكبار، لكن لا زالت الخيل يستعملها كثير من الناس في حروبهم، سيما في الجهات التي هي في آسيا. وكما كانت أجيالا كثيرة يحارب فيها على الخيل، سيكون كذلك أنه لا مجال للمسلمين، أو أنه لا هناك لا عدة هناك فيما يغلب فيه العدو إلا ظهور الخيل. فإذا تعطل هذا النوع من القتال في بعض أقطار المسلمين، فهل يقال أن السبق لا يجوز إلا في هذه الثلاث ولا صح؟ لو قال إنسان نتسابق على الطائرات على من يرمي الهدف، أخرج الحاكم أو الوالي مسابقة، من قاد طائرة أو قاد هذه الدبابة فرمى الهدف فأصاب فله جوائز كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. إذا كان صلى الله عليه وسلم عين هذه الثلاث والمقصود منها تحقيق غلبة المسلمين على عدوهم، فكل شيء أوجد هذا الغرض فهو مقصود الشارع. ما يصح الإنسان يجمد يقول لا بس يا ترى غيرها ما صح، هذا ما لأن معرفة مقاصد الشارع في الآيات والأحاديث من أنبل ما يذهب إليه طالب العلم في معرفته. إذا قرأ الإنسان حديث يحاول جهده أن يفهم مقصوده صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وإذا قرأ آية يحاول جهده أن يعرف مقصد ربنا العظيم من إنزال هذه الآية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أن التدبر وفهم كتاب الله عز وجل هو تحقيق مقصد ما أنزله الله عز وجل، أنزله ليتدبروا آياته، أنزل هذا الكتاب لأجل أن يفهم الناس المقصود. فإذا علمت مقصود الشارع من هذه الآية ومن هذا الحديث، وهو أنبل ما يذهب إليه وأعلى ما يذهب إليه طالب العلم، وهي درجة عالية، وهذا الفهم لا يؤتيه الله عز وجل إلا من أحبه، لأن الفقه في الدين والسمت ما يكون في منافق. الوقار والسمت والخشوع لله بصدق مع فقه في الدين لا يناله منافق. قد يكون المنافق فقيه في دين الله عز وجل، لكن لا يظهر ذلك في سمته، تراه يتلصص أو يكذب أو يأخذ مال حرام، ولا يكون كذا، لا يجتمعان، لا يجتمع هاتان الخصلتان في رجل إلا ودل على أنه مؤمن إن شاء الله عز وجل. فالشاهد أن فهم مقاصد الشارع فيما أنزله على العباد مما يتعبدون به، هذه من أعلى الرتب في طلب العلم، وطلب العلم أعلى أنواع العبادة، أكثر ما يقرب المرء إلى ما يقرب المرء إلى ربه عز وجل ويقربه إليه أن تفهم مقاصد ما شرعه. فإذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم أجاز السبق لتشجيع الناس على المغالبة ليظهروا على عدوهم، فليست محصورة في هذه الثلاث، بل جميع الآلات التي تعين على قتال العدو والظهور عليه، فيدخل فيه إخراج السبق وإخراج الرهان وإخراج العطاء في ذلك. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وذكر ابن البنا وجها، ابن البنا احد فقهاء الحنابلة، ذكر قال له كتاب المستوعب. يقول ذكر في أنه يجوز إخراج السبق في مسابقة الطيور كالحمام وغيره, جاز إخراج السبق أن يعلم أي الحمام أسرع إلى الوصول إلى الهدف إذا كان القصد منه بيان, إذا كان القصد منه أن هذا الحمام يحمي الرسائل إلى جهات المسلمين لأنها أسرع وصولا من غيرها من وسائل النقل. يقول إذا كان هذا القصد صحيح فهناك وجها, لم يقل قولا ولا رأيا, ليس للحنابلة رأي ولا قول. الوجه بمعنى أن الإمام أجاز في نوع من الأنواع غير هذه الثلاثة لأن مقصود الشارع موجود فيه, فيأتي الفقهاء من بعده فيقولون وجدنا هذا كذلك موافق لما رآه الإمام فنحن نلحقه به, هذا معنى الوجه. فيقول هناك وجه عند الحنابلة أنه يجوز إخراج المسابقة في الطيور. نعم. وقد صار النبي صلى الله عليه وسلم على شياء فصارع فأخذها وعاد مرارا فأخذها. المصارعة وهي المغالبة بالأمدان قد تكون مشابكة وقد تكون مصارعة. إذا كانت المشابكة بالأيدي لإظهار من يفوز على طرح خصمه هذا نوع من اللعب, فإن كان المقصود منه التقوية وإظهار من هو أجلد والتمرين لهذا الغرض هذا جائز, وإن كان الغرض منه كمال الأجسام كما هو أكثر ما يعرف في وسائل الرياضة فهذا من العبث وإضاعة الوقت, هذا لا يجوز. فإن كان القصد منه هو تحقيق بنية الجسم لأجل أن ينفع المسلمين فهذا جائز. وكل أنواع المصارعات والمغالبة بالأيدي وغيرها جائزة, هذا إذا كانت بدون جائزة. يعني ما يأتي إنسان يقول يلا أروني من منكم يصرع خصمه وأعطيه كذا, فإن كانت بدون جوائز هذا باتفاق المسلمين جائز لأنه صلى الله عليه وسلم صارع ركانة, ركانة من بني كنانة من قريش وكان أقواهم وأشدهم, فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصارعه فصارعه في المرة الأولى فصرعه, فطلب المعاودة فصرعه في الثانية. الرواية هنا تقول على شياه, أي إن صرعتك كم تعطيني أو كذا, هكذا يقول, الله أعلم صحة هذه الرواية. ففي الثالثة صرعه فأسلم فأعاد إليه صلى الله عليه وسلم شياها, فدل على أن المغالبة بالأمدان والمصارعة في هذه إن كانت بدون جواز جائزة إذا كان القصد منها التقوية, وإن كان القصد منها فقط يعني لاعب لا غير ظهر مرة خرجوا فلعبوا في هذا لا يمنع منه شيء. وأما إن كان القصد منه دروس تعطى وهناك ما يبين أن له أوقات منتظمة وأنهم يذهبون إلى هذا إلى إلى إلى كذا لأجل هذا, والقصد منه إما الكبر أو الخيلاء أو إظهار البنية أو حسن كمال الجسم, وبنية الجسم ليس مقصود للشارع, وكل هذه ليست مقصودة بل منافية لمقاصد الشارع, فهذا فيها إثم لا أجر فيها وإن كان القصد منها حسب النية, وإن كان القصد منها التقوية, لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في علمه, القوي في بدنه, لأن المؤمن الذي أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ويحب للناس ما يحب لنفسه, فإذا وجد ضعيفا أعانه, وإذا وجد حجرا أزاحه في الطريق, وإذا وجد غريقا أنقذه. أما لو كان ضعيف قد لا يستطيع أن يفعل مثل هذا الخير ويقدمه للمسلمين, ولذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي كل خير يقول صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، لكن هذا أكثر خيرا من هذا لشدة نفعه للمسلمين. فإذا كان هذا المقصود جائز، وإن كان غير هذا فلا يجوز. ثم إذا كان المقصود منه شدة البنية لأجل أن يستفيد منها وينفع المسلمين ويظهر على العدو، فهل يصح إخراج جوائز فيه؟ هذا يعود إلى تحقيق المناط. عرفنا هذا؟ هل السباحة يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ يدخل في كذلك. وكذلك السباحة إن تعلمها الإنسان بهذا الغرض، اللهم أحب الغزو في سبيلك واجعل موتي شهادة في سبيلك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، ثم ذهب يتعلم ما يعينه على الجهاد منها السباحة، لأنه قد يكون الحرب في البحر كما يكون في البر، أو قد يكون البحر الحرب على شواطئ بحر فيضطر إلى كذا. فإذا تعلم السباحة بهذا الغرض فإنه مأجور، وقد يكون أفضل عند الله عز وجل من كثير من أفعال الخير والنوافل إذا كان هذا غرضه. ثم أما إظهار الجوائز وتشجيع المتسابقين على مثل هذه الألعاب فهذه تعود إلى تحقيق المناط، فمن رأى فيها خير وإعانة على المسلمين فله أن يخرج السبق في ذلك. ثم الآن نتكلم على مسألة إخراج السبق. المتسابقين قد يكون اثنان وقد يكون ثلاثة وقد يكون عشرة وقد يكون فريق وفريق، إما يتسابقون في الرمي فريقنا فريق، هنا هدف هنا هدف، غرضان كلاهما يرميان الهدف وبينهم مسابقة، من يخرج هذه الجائزة؟ المالكية يقولون يخرجها الوالي الحاكم. لو جاء إنسان متبرع قال أنا أخرج 500 ريال، الذي يصيب الهدف بخمس رميات يأخذ هذه، أو يتسابقون على الخير الذي يسبق فله هذه الجائزة. يقولون الوالي يجوز له إخراجه، أما غير الوالي ما يجوز، لأن هذا إعطاؤه أشبه ما يكون بقمار، إنما أجازه الشارع لكذا فلا يصح إلا من الوالي. غيرهم من الأئمة يقولون يجوز إخراج الوالي وغيره. طيب، غير الوالي باتفاق الأئمة الثلاث أنه يجوز إخراجه إذا كان من غير المتسابقين أو المتسابقين. جاء زيد ولم يكن بين هؤلاء المتراهنين على أحسنة أو في الرمي، قال الذي يرمي منكم أو يسبق له هذه الجائزة، أجازوه الثلاث. لكن إذا كانت الجائزة من أحد المتسابقين، تسابق زيد وعمرو، قال زيد أنا أخرج 500 ريال، فإن سبقتني فهي لك وإن سبقتك كعادت لي، اتفق الأئمة الثلاث على جوازه، وكذلك المالكين يقولون به، وكأن هذا باتفاق. عرفنا هذا؟ وإذا أخرج الاثنان مبلغ من المال، زيد وعمرو أو فريق وفريق، أخرجوا هذا مقدار من المبلغ وهؤلاء مقدار من المبلغ، فمن سبق أخذ نصيبه ونصيب غيره، هذا لم يجزه أحد من الأئمة، قالوا لا يجوز هذا، إنما يجوز في صورة واحدة، لو أدخلوا بينهم محلل. إيش معنى المحلل؟ هذا في الرهان السباق على الخيل، يقولون إذا تسابق اثنان أو أكثر وأدخلوا واحد خارج من خارج المتسابقين بينهم يتسابق معهم، له فرس نشاطه وقوته كنشاط هؤلاء، والفارس الذي يركبه في المهارة كهؤلاء، هذا المحلل يدخل بينهم فإن فاز المحلل أخذ السبق من هؤلاء وهؤلاء حازه دونهم، فإن سبق أحد الفريقين أجاز ذلك، لكن لا بد أن يكون هذا المحلل لا يؤمن سبقه، ما ندر يسبقنا ولا ما يسبقنا، ما يأتي بخيل ضعيفة أو خيال ضعيف، هذا لا، لأنه متأكدين أنهم يسبقونه، إنما يأتي بإنسان ماهر خيله جيدة ولا يعلم يسبق ولا ما يسبق. فهؤلاء أجازوه باتفاق، علمنا هذا. اسمع ما يقرأ القارئ. المسابقة جائزة بشروط خمسة: تعيين المركوب، إذا سابقوا على إبل أي أنواع الجمال التي تحب المسابقة لا بد يعينها، هذه وهذه وهذه، والفريق الآخر لا بد من تعيينه، وكذا الخيل. ما صح يدخل في سباق ويأتي ثاني يوم والحكم أو القائمين على السباق لا يعلمون نوع الخيل ولا نوع الهجن، هذا ما صح، لا بد من معرفة المركوب إيش نوعه فيجيزونه في السباق، هذا الشرط الأول، تعيين المركوب وتعيين الرماة. فإذا كانت المسابقة في الرمي نعلم من هو الرامي، تعيين المركوب والرماة. انظروا ألفاظ المصنف رحمه الله، قال عين المركوب وعين الرامي، ما قال عين الراكب وعين السهام أو النبل بالرصاص، لا، إنما قال عين المركوب لأن المقصود منه معرفة جري الفرس ونشاطه لا معرفة جودة الراكب. عرفنا الشافعية خلاف ذلك عندما الراكب مهم. وأما الرمي بعد الدرس أولادي، إذا عندك أسئلة قلها. وأما الرمي فالمقصود منه معرفة مهارة الرامي لا معرفة نوع النبل أو البندقية، ولا، المقصود منه معرفة مهارة الرامي هل يصيب أو لا يصيب في تدقيقه. ولذا قال هنا الشرط الأول، اقرأ. زيد وعمر يتسابقا على خيل، ثم انضم إلى زيد اثنان وانضم إلى عمر اثنان دون أن يعرفهما الحكم، ما يجوز، لا بد أن يعرف المتسابقين بأعيانهم، خيولهم، أفراسهم أو الرماة. نعم. وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد بالقرابة جاء لا بالقرابة. اقرأ العبارة. وإن عقدوا قبل التعيين يقول إذا ذهب فريق خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية على أنهم متسابقين متنافسين متغالبين، توافق الحكم أو الوالي، ثم إنهم انقسموا على تراض بينهما، نحن الأربعة وأنتم الأربعة، هذا جائز، ليس بضرورة يكون متغالبين متنافسين ما يعرف بعضهم بعضا، قال لا، لأن القصد منه إظهار الغلبة والقوة وهذا يجوز. نعم. وإن كان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى بخلافه لم يقبل، يقول يعني لو أصاب أحد الفريقين الهدف وأجاد الإصابة ثم ادعى الفريق الآخر أن هؤلاء أخطأوا وما أصابوا، ما يقبل دعواهم إلا يفضل إلى تنازع. نعم. سواء كان زيد أو جماعتين، لأنه عليه السلام مر على رفقاء قدرت وانا معرف القدر، فامسك الاخر فقال قدرت وانا معرف. مر على اصحاب له ينتظرون، يعني يترامون بالسهام، فقال صلى الله عليه وسلم ارموا. فرح بهذا المنظر، لان اعدادا الجهاد وتوطين النفس عليه وتحديث النفس عليه واشغال النفس واستعدادها لذلك، كنا ضربنا المثال حتى بالسباحه، كان هذا قصده فانه يؤجر عليه. والمر ما أدري ما يتصور ما أدري، لكن يمني نفسه وأماني النفس في مثل هذا من القرب، لأن أعمال القلب ما يؤجر الإنسان عليها إلا إذا حدثت بها، إلا إذا تكلم بها أو عملها. مو كل أمنية في النفس كتبت على المرء، الإنسان يتمنى الباطل ويشتهي الزور، ولو كتبت عليه هلك ابن آدم، لمن لا ينام يخوض خياله وقلبه في سبحات عجيبة من الباطل والزور وما إلى ذلك، لو كتبت عليه هلك الإنسان. فكثير الإنسان ما يخلو في نفسه ويأتيه الشيطان فيمنيه ويغريه وتحدثه نفسه بالأباطيل، لو كتبت عليه هلك الإنسان. وكذا أعمال الخير، إذا حدثت نفسه بأعمال الخير فإن كان قصده عزما على ذلك فإنه يؤجر من فضل الله عليه، أن هذه تكتب له حسنات. وإلا الإنسان لو كان مجرد أماني فقط لا تنفعه، لكن إذا كانت أماني وقصده تحقيقها ولم تتحقق فإن الله يكتبها له، كما جاء في الحديث أن رجل مر على رجل، أن الإنسان رأى إنسان يتصدق فتمنى أن يكون مثله أعطي أجره، ورأى إنسانا ينفق في باطل فتمنى أن يكون مثله فكتب له وزرا. لما كتب عليه الوزر؟ لأنه مصمم على أنه لو وجد هذا المال لأنفقه في الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرء لا تكتب عليه إلا لا تكتب عليه ما حدثت به نفسه إلا إذا تكلم به أو عمل به. فالإنسان إذا كان بأمر طيب مثل الجهاد وغيره فليخذ نفسه وليحدث نفسه فإن الله مؤجره على ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم ينتظرون، قال ارموا وأنا مع ابن الأدرع. الصحابي كان مع قومه، قال أنا مع الجماعة اللي فيها فلان. فأولئك أمسكوا كفوا، قال ما لكم، لأن أمرهم بالرمي، لما كففتم؟ قال قلت أنك مع هذه الطائفة فكيف ننافسك وأنت رسول الله، كيف نغالبك؟ قال أرموا وأنا معكم كلكم. اللهم صل عليه وسلم تسليما، يعني اللهم صل عليه وسلم تسليما. أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، لأنه يأتي في مآزق مثل هذه فيجيب إجابة لا يحسنها ولو كان بديع الزمان. يوم جاءه إنسان قال إني أحبك يا رسول الله، ثم إني سائلك فأخبرني عن كل شيء من محبتي لك يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم سليم، لعله أبو هريرة، اخبرني عن كل شيء. لو أراد جوابه إنسان سألك هذا السؤال كيف يكون؟ إما أن تقول أمهلني حتى أعيد لك الجواب، أو أنك تستغرق معه أياما ولا تستطيع إجابته. اسمعوا إلى إجابته صلى الله عليه وسلم، قال كل شيء خلق مما، أجابه عن كل شيء أليس كذلك؟ قال أخبرني عن كل شيء، يعني مما يعلمه أبو هريرة ومما لا يعلمه، مما خفي عنه وغاب عنه ومما حضر وشاهده. فأجابه طبقا لسؤاله، قال كل شيء خلق مما. ولذا لما خرج في غزوة فصادف قوما من الأعراب هم جايين، وما أحب أن يظهر لهم حتى لا يكشف أمره على العدو. قال: ما أنتم؟ قالوا: بنو فلان. ثم سألوه: ما من أنتم وما أنتم؟ قالوا: نحن من ماء. فتلك القبيلة ظنت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من قبيلة تسمى ماء وما يعرفونهم، فسكتوا ومضوا، وهو يعني أن خلقنا من ماء، يسمى من معارض الكلام. فكان الجواب صحيح ولا مو صحيح؟ اللهم صل عليه وسلم تسليم. فلما قال: كيف نرمي وأنت مع القوم؟ ويفاجأ الإنسان بمثل هذا الموقف، فقال: أرموا وأنا معكم كلكم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ يا أخي. ولأنه إذا جاز أن يقول جماعتين لأن القسم معرفة، يقول إن قسموا الجماعة إن قسمت فرقتين بعد معرفة أعيانها جائز، لأن القسم منهم معرفة الحق لا معرفة الأشخاص. نعم. ولا تصر التعيين الراكبين ولا الخوفين. نقول: في المسابقة على الخيل لا يشترط معرفة الراكبين، خلافا لبعض الأئمة. بعض الأئمة قال: لا بد معرفة الراكب، قد يكون الراكب ثقيل، وقد يكون ماهر، وقد يكون طفل صغير، لا بد من معرفته حتى يتساوى. والحنابل يقولون: القصد منه الجري، القصد منه معرفة الفرس وعدوها وشدة وترويضها. نعم. وكذلك القوس، لا يشترط معرفة هذا القوس أجود ولا هذا القوس أجود، المهم أنها تكون قوسا، لكن المهم أن يعرف الرامي من هو الذي يرمي. نعم. وإذا أعطيت لك فرصة في معرفة الرمي مما فيه نكاية على العدو فتعلمه بنية هذا القصد، فإنك تؤجر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة ثلاثة: الذي صنع النب وراميه ومنبله، الذي يصنع الرمي، الذي يصنع هذه الآلة إذا كان قصده صحيح يدخل الجنة بهذا القصد، والذي يتعلم الرمي ويرمي إذا كان قصده صحيح فإنه يدخل الجنة، وإذا كان يأتي بالنبل ويعينه للناس يذهب وينصب لهم الغرض ويريش لهم السهام ويقدم لهم هذا فإنه يدخل الجنة. ها صانعه وراميه ومنبله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. والرمي بالمقلاع هل يصح ولا ما صح المسابقة فيها؟ إن كان المقلاع مما يعين على النكاية في العدو جائز، أما النبيلة هذه فإنها لا يجوز، لأنها إنما تقلع عينا وتؤذي جارا وتؤذي حيوانا، هذه لا صح، سيما في مكة والمدينة، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيد الحيوان فيها، فإذا رأيت أطفال معهم هذه فانههم عنها أو مزقها لهم. نعم. وكل ما تعين لا يجوز إبداله حتى يتعين فيه. فإذا كل ما تعين عرف الحكم أو الوالي أن هذا يتسابق على هذا الفرس وهذا على هذا الفرس واستعد لذلك، ثم في آخر لحظة قال: لا بد أن أبدل هذا الفرس لهذا، لا يقبل منه تبديل الحيوان لغير ضرورة، ما يقبل منه لهذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. ما سؤالك يا أخي؟ جرب هنا، ما سمعت ولا أسمع منك. عندك سؤال؟ نعم عندك. نتكلم وهذا يراهنون مثلا في 10 بيوت في حكم، يقول مثلا انا احط فلوس كل هل يجوز الشهادة؟ لا لا ما ما يجوز هذا خماع. نعم هذا خماع بارك الله فيك هذا خماع. نعم. الوداع يعني تود وداعك للشيء يكون آخر عهدك به. إذا خرجت وأنت ماشي وقرأ لك أن تشتري حاجة لا بأس بها. لا بأس. كم دقيقة بين الشروق؟ من إيه؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت عن الأرض قيد رمح يعني مقدار نصف قامة الإنسان ارتفعت عن الأرض جازت الصلاة. نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء عند غروب الشمس وعند شروقها فإنها تشرق بين قرني شيطان. فإذا صلى الإنسان والشيطان يهيئ نفسه أن الصلاة موجهة له وإرادة له نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذاك الحين. ما يصلي الإنسان عند شروق الشمس وعند غروبها بعدما تغرب وإذا شرقت وارتفعت قيد رمح. أما كم دقيقة فالإنسان يسألها الخبرة يسألها اللي يعرف تبع معه. الشراكة بين يديك هل يكون أحد ما عام والآخر عام آخر؟ لا ما أصدق. اشترك شريكين في تجارة وقال في توزيع الأرباح أنت خذ حصيلة هذا العام وأنا أخذ حصيلة العام القادم ما يجوز هذا. هذا نوع من المغامرة وأكل المال بالباطل لأن عاما قد يكون أكثر من عام وعام يربح فيه وعام يخسر فيه هذا ما صح. الشراكة فيها التساوي فيها المواساة والضرر إن حصلت خسارة فعليهما وإن حصل كسب فلهما. نعم. يقول عند بعض القبائل عادات من أبناء الأفراح وهي قوم ليس فيه قرر بالقتل وليس لكن يستغلقون فيه. إذا كان نشيد بدف إن كان نشيد بدف الدف منهي عنه إلا للنساء لا أدري معروف الدف للرجال هذا ما يجوز الدف للرجال وإن كان تقابلوا على أن يتناشدوا فالمغالبة في الشعر في الغالب يدخلها شيطان ويكون فيها المنافسة والحق. واليهود حين علموا التئام المسلمين وشدة قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضهم هذا المنظر فبعثوا أحدهم لأجل أن يظهر ما بينهم من ضغائن قديمة وسيأتي لنا في التفسير قريبا إن شاء الله. فدخل بينهم رجل وهم يتذاكرون فأنشد قصيدة من حرب بعاد بين الأوس والخزرج فذكرهم بما كان في الجاهلية وهيجهم فدخل الشيطان ونفخ في مناخرهم واشتدت بينهم الخصام فقالوا موعدكم الحرة فخرجوا إلى السلاح وخرج الحرة فتداركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغلب المغالبات بالشعر قد يكون فيها فخر بالقبائل قد يكون فيها غزل بالنساء وقد يكون فيها قول بالباطل. نعم يا أخي. إذا مكشوف الكعب هل يصح ذلك؟ جائز. إذا كان مكشوف الكعب جائز. إذا كان مكشوف الكعب جائز. نعم. اللهم صل. صحيح. كما هو إلى الميقات إلى الميقات إن شاء الله أفضل إلى الميقات أحسن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.